الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي في لقاء ثان من تفسير آيات سورة الإسراء تفسيرا فقهيا. قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ففي هذه الآيات الاستدلال بالعلامات الكونية على وجوب إفراد الله بالعبادة، وفيها الترغيب في الاكتساب وبذل الأسباب في طلب الرزق والمعيشة، وفيها مشروعية اعتبار الأوقات والسنين بالليل والنهار، وفيها كمال هذه الشريعة وشمولها لأحكام جميع الوقائع، وفيها عدل الله لكل إنسان بحيث يحاسب على وفق عمله دنيا وآخرة. وفي الآيات الترغيب في تعلم القراءة والكتابة، واستدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، على رد قول من قال بأن الميت يعذب ببكاء أهله. وقد ورد هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة، وحمله بعضهم على ما إذا كان النوح من وصية الميت أو سنته، وقيل يحمل على ما إذا لم ينههم عن ذلك، وقيل بأن الميت يبلغ ببكاء أهله فيتأذى بسبب ذلك. وفي الآيات عذر الجاهل برفع العقوبة الأخروية عنه، فلا يعذب حتى تقوم عليه الحجة، ومن هؤلاء أهل الفترة وأطفال المشركين. وفي هذا دلالة على أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالشرع. واستدل الأشاعرة بالآية على نفي التحسين والتقبيح العقلي الذي يقول به المعتزلة. أما أهل السنة فإنهم يقولون: حسن الأشياء وقبحها صفات ذاتية خلق الله المخلوقات عليها، والشرع والعقل معرفات عليها، ولا تثبت عقوبة إلا بطريق الشرع، فجمعوا بين دلالات الآيات كلها في ذلك. وفي الآيات من الفوائد أن عقوبة مخالفة الرسل قد تكون في الدنيا كما هي ثابتة في الآخرة. وفيها أن ظهور الفسق من أسباب نزول العقوبات الدنيوية، وفيها تحذير العباد من الاغترار بما في أيديهم من الأموال أو الولايات، فإن ذلك لا يمنع نزول العقوبات عند مخالفة الشرع. ثم قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ففي الآيات تحريم إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وأن ذلك محبط للأجر، سواء نوى مالا أو ولاية أو شهرة أو سمعة. وفي الآيات عظم الأجر بإرادة الآخرة في الأعمال حتى في المباحات والعادات. وفي الآيات أن التفاضل في الرزق أو في الأعمال الدنيوية ليس دليلا على صحة المنهج وسلامة الطريقة. وفي الآيات تحقير أمر الدنيا بوصفها بالعاجلة، وفيها مشروعية الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. ثم قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ففي هذه الآيات الأمر بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة والتأكيد على تحريم صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى وبيان أن الشرك سبب للذم والخذلان مما يبين أن المشرك أشنع الخلق وصفا وأقبحهم معنا وفي الآيات دلالة على أن الموحد الذي يتعلق قلبه بالله محمود معان منصور وفي الآيات أن القضاء الإلهي قد يكون شرعيا كما يكون كونيا وليس في الآية ما يؤيد مذهب الجبرية في قولهم إن العاصي مجبور على معصيته فإن العاصي فاعل للمعصية بإرادته واختياره وفي الآيات أنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله ولو كان من الصالحين أو الأنبياء أو الملائكة وفي الآيات الأمر بالإحسان للوالدين بما يشمل جميع أنواع الإحسان وليس من شرط ذلك إحسان الوالد لولده وفي الآيات أن الإحسان إلى الوالدين يتأكد عند ضعفهما وكبر سنهما وفي الآيات النهي عن التأفيف للوالدين مما يدل على تحريمه ويشمل هذا بطريق المفهوم النهي عن سبهما أو التعرض لهما بأي أذى وفي الآيات تحريم عقوق الوالدين مما يدل على وجوب طاعة الوالدين ما لم يأمرا بمعصية وفي الآيات الأمر بإحسان الخطاب مع الوالدين بما يريحهما ويطمئنان إليه واستدل طائفة بالآية على وجوب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة والجمهور يفرقون بين ما إذا كان سبب ذلك دينيا فيلزم أو لغير ذلك فلا يلزم وليس في الآيات تساوي الوالدين في حق البر كما أن الآية تشمل بعمومها الوالدين غير المسلمين ومن الإحسان للوالدين صلة أهل ودهما ومن القول الكريم عدم نداء الولد لوالده باسمه وفي الآيات وجوب تنزل الابن مع والديه مهما بلغت منزلته ويدخل في الآية الاستغفار للوالدين والدعاء لهما بالرحمة إلا أن يكونا مشركين وفي قوله كما ربياني دلالة على أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق وفيها دلالة على حق من تولى تربية غيره ولو لم يكن أبا له فإن على الإنسان حق لمن رباه وفي الآيات الأمر بإصلاح ما في القلوب ومن أعظمها النيات والمقاصد لتكون أخروية وفيها أن من حسنت نيته وصلح مقصده يتجاوز عن بعض خطأه وفيها الأمر بالرجوع إلى الله تعالى وأن من وقع في زلة في حق والديه فرجع إلى الله وبر والديه فإن الله يغفر له ويقبل منه بارك الله فيكم وفقكم لكل خير وصلى الله على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.